حبيبا زرت يوما هيكب طائر الشوق أغني ألمي لك إبطاء المدل المنعم وتجني القادر المحتكم وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي احتفاظي بي. وما أبقى عليا ما احتفاظي بعبود لم تصنها وإلى ما الأسوى الدنيا لدي. مجلس أنت بي فتنة تمت سنة وقلب غائم وفراش حائر من كذنى ومن الشوق رسول بيننا الشوق رسول بيننا ونديم قد نوى الكاس لنا ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد نوى الكاس لنا.

قد بالتزكى تجمعنا أقدارنا.